وين وجه الدلالة اللي ما سألتك عنه؟ قال وجه الدلالة منه أنه أن الله سبحانه وتعالى جعل الابتسال نهاية المنع عن الصلاة، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ها؟ لا تقربوا الصلاة لا تفعلوها. وين كانت نزلة المسجد؟ لكن الصلاة أهم من دخول المسجد. الله عز وجل منع من قربان الصلاة إلا من الاغتسال، ما قال توضأ بعد ذلك. فمعنى ذلك أنك لو اغتسلت لك أن تأتي بالصلاة، فالله عز وجل جعل نهاية المنع هو الاغتسال، إذا أتيت بالاغتسال جازت لك الصلاة. ولم يرد بعد ذلك شيء مضاف على الغسل، ما ورد ذلك، ورد شيء له؟ لم يرد ذلك. قصد استدلال أحيانا لطلبة العلم إذا كان من هذه الجهة يكون مفيد. نعم يا فجعل الاغتسال نهاية المنع من الصلاة، فيجب إذا اغتسل أن تجوز له الصلاة. لا يقال النهي هنا عن قربان مواضع الصلاة، وذلك يزول بالاغتسال، لأن نقول هو نهي عن الصلاة وعن مسجدها، ولا يجوز حمله على المسجد فقط، لأن سبب نزول الآية صلاة من صلى بهم وخلط بالقراءة، وسبب النزول يجب أن يكون داخلا في الكلام. وسئل جابر سبب النزول يجب أن يكون داخلا، هذه قاعدة أصولية تقريرها يطول بنا الكلام. القاعدة في أجوبته صلى الله عليه وسلم أو في أحكامه هل يجب مراعاة السبب الذي جاء من أجل الحديث ولا يجب مراعاته؟ هذا في مسألة خلافية. الأصل أن ألفاظه عامة لا يراعى فيها سبب النزول، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن أحيانا لا بد من مراعاة السبب لإدخاله في النص، إخراج عين السبب من النص هذا ما يصح. هذا هو مراد المؤلف هنا. نعم. وسئل جابر أيتوضأ الجنب بعد الغسل؟ قال لا. وعن ابن عمر نحوه، ورواهما سعيد، فإن نوى أحدهما ارتفع وحده. الآن مسألة ثانية، إن نواهما معا أجزاه، إن نوى الغسل الأكبر مع الأصغر أجزاه ذلك، ماشي كذا؟ المسألتان التي تقابلها فإن نوى أحدهما أجزاه عن المنوي فقط، لأنه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وآله وسلم، يقول وإنما لكل امرئ ما نوى. غسل الذي نويته الذي لك، ما لم تنوه ليس لك، فإن نويت بهذا الغسل برفع الحدث الأكبر فلا ترفع الأصغر، وإن نويت به رفع الأصغر فلا ترفع الأكبر. عرفنا هذا؟ نعم. فإن نوى أحدهما ارتفع وحده، وعلى الأول فلو نوى رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو أمرا لا يباح إلا بوضوء واغتسل ارتفعا. وظاهر كلام جماعة عكسه كالثانية. قال ابن حامد الجنابة المجردة عن حدث قبلها أو بعدها لا يجب سوى الغسل، ذكره ابن عبد البر إجماعا. ابن عبد البر قال أجمع المسلمون على أن الجنابة المجردة عن حدث قبلها أو بعدها جنب، لكن يعلم أنه لم يحدث قبل الجنابة ولم يحدث بعد الجنابة، يعني ما راح الحمام ولا مس ذكر ولا شيء، بل هذا باتفاق المسلمين أنه لو اغتسل الجنابة أجزاه عن الوضوء. الخلاف من كان به حدث، لو كان به حدث قبل الجنابة أو بعد الجنابة هل لابد من إعادة الوضوء بعد الغسل أو يكفيه الغسل؟ نعيد المذهب مرتين وقريره في روايتين. عرفنا هذا؟ فإن نواهما أجزى ولا ما أجزى؟ دخلت عند الدش ورفت غسل الجنابة مع رفع الحدث الأصغر، هل تعيد الوضوء؟ فإن لم تنويهما لا يرتفع إلا ما نويت. عرفنا هذا؟ والرواية الثانية لا بد من إعادة الوضوء بعد الغسل. عرفنا الكلام هذا؟ قلنا أن المحققين

النوم أمر به أمر بالوضوء صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد النوم، لذلك بعض أوجبه في النوم. أما في الأواخر من أعاد من أراد إعادة الوقت يستحب في حقه الغسل، لأن في بعض الأحاديث أنه أنشط له، والوضوء يجزي لأنه مستحب في حقه. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. اللهم فعلنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. في بقية الكتاب مسائل تتعلق بالحمام، هل يجوز الإنسان يدخل الحمام ولا ما يجوز، وهل يصح للمرأة دخول الحمام أو لا يصح. من أراد أن يعرف ذلك من إخوانا اللي ما عنده كتاب يستعير نسخة، ولا يصور هذا يقرأه في البيت. لكن نبدأ إن شاء الله إن أحيانا الله وإياكم في الحصة القادمة الكتاب الجديد باب التيمم. الحمد لله رب العالمين.